أسكن في سكن الحكومي وهذا السكن مطلوب بالموكب، وقد قامت الجهة المسؤولة عن السكن بتغيير الأساس الأول واستبداله بأساس جديد مثل الفتح والستائر إلى آخره. والسؤال هل يجوز أخذ شيء من الأساس القديم من فرش والتكابر ونحوه ونقلها إلى بيتي الخاص، علما أن الجهة المسؤولة عن تغيير الأساس جرت العادة أنها ترميه ولا تستفيد به؟ أفتونا عن هذا. لا زال الله المغيب لا تغيب قبل أن هذا لا حرج، كل يوم استبالات وكل أمانك تحتاجه أهلا، كل هذا لا أخلاق لا بأس إذا كان قد روض عنه ورماه لمن يريد فلا